هنا القاهرة. رحلة بين عصور وأزمان. أنت في الوحدة وفايتني. هنعيشها ويا أغاني وألحان. ما هو كل عصر وله أدان. لعصرها عنوان أهواك واتمنى لو أنساك. غنوة من كل عصر. تسكن في ناس على المفرق كل غنوة. غنوة من كل عصر. من كل عصر. إعداد وتقديم عمرو صبري. أهلا بكل مستمعينا الأعزاء على موجات البرنامج العام، ولقاء جديد وغنوة من كل عصر. معكم على الهواء عمرو صبري، ومعايا زميلي مهندس الصوت نادر راشد. كل سنة وحضراتكم طيبين وبكل خير بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج. وبهذه المناسبة حلقة الليلة إن شاء الله هتكون خاصة بالغناء الديني، أغنيات دينية متنوعة من أجمل ما سمعنا من الغناء والإنشاد الديني على مدار سنوات طويلة، يعني تقدر بعشرات السنين منذ يعني بدايات القرن العشرين والحد وقت قريب. مجموعة من الأغنيات الدينية هنعيشها الليلة في حلقة غنوة من كل عصر، وإحنا بنحتفل بذكرى الإسراء والمعراج. وهنبدأ الحلقة النهاردة بواحدة من أجمل وأميز الأغنيات الدينية، ويعني حاجات الإنشاد الديني الجميلة والصعبة الحقيقة اللي بتميز من يؤديها، والإحساس اللي فيها والكلام، كلمات لبيرام التونسي واللحن لزكريا أحمد. برضاك يا خالقي لكوكب الشرق أم كلثوم نبدأ بيها حالا معاكم النهاردة. برضاك يا خالي لا رغبتي ورضاي، خلقت صوتي ويدك صورت أعضائي. Shakwa خلق هالصوت. ومن صوت كوكب الشرق أم كلثوم وبرضاك يا خالجي هنروح لصوت الفنان أحمد عبد القادر. هو مغني وملحن مصري ولد في عام 1916 بمحافظة الشرقية وبدأ الغناء وعمره 8 سنوات في حالات الذكر مع والده. وطبعا يعني كان من أهم الحاجات اللي تعلمها الإنشاد الديني والغناء الديني. ولما بلغ سن 12 سنة من عمره كان بيغني بعض الألحان لأم كلثوم، طبعا حاجات البدايات خالص في الأول يعني، وأيضا أغنيات الموسيقار محمد عبد الوهاب. والكلام هنا طبعا بنتكلم عن فترة نهاية العشرينيات من القرن العشرين ده، هو لما كان عنده 12 سنة. حصل على دبلوم المعهد العالي للموسيقى عام 1939، وبعدها اتجه للتلحين والغناء. ومن أشهر أعماله طبعا أغنية وحوي يا وحوي، من أشهر الأغنيات الرمضانية، كمان يا فجر والنبي تستنى وأنست يا رمضان، وغيرها من الألحان والأغنيات. والنهاردة هنسمعه في واحدة من الأغنيات الدينية وهي يا خالق الخلق. Yeah. ومستمرين معاكم وغنوة من كل عصر، والليلة غنوة دينية من كل عصر بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج كل سنة، وحضراتكم طيبين وبكل خير. ودلوقتي هنروح نسمع صوت شادية في واحدة من الأغنيات الدينية الجميلة والمؤثرة، واللي الحقيقة يعني دايما بنسمعها ونحس بجمال كلماتها واللحن اللي أخرج ما في الكلمات من إحساس عالي، وهي قل ادعوا الله، كلمات لزكي الطويل واللحن للفنان كمال الطويل. Oh, Lord. ومعاكم غنوة من كل عصر والأغنيات الدينية الجميلة على مدار سنوات طويلة من عصر العصر بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج. وهنذهب لفنان من يعني من أكبر الفنانين، من أهم فناني الموسيقى ومن أهم يعني الملحنين في تاريخ الغناء المصري والعربي بكل تأكيد، وهو الفنان الكبير وأمير النغم رياض السنباطي. رياض السنباطي اللي في كل ما يعني كل مجال وكل نوعية من الأغنيات قام بعملها كملحن أو كملحن ومغني، طبعا أبدع فيها إبداع كبير جدا، ومن هذه الأنواع ومن هذه الألوان اللون الديني اللي لما السنباطي قام بأدائه قام بتلحين وغناءه أبدع إبداع كبير جدا الحقيقة. وعدد من الأغنيات الحقيقة أصبحت علامات حتى لو عددها مش كبير. فنان رياض السنباطي هنسمع له الليلة واحدة من أجمل الأغنيات الدينية، وهي إله الكون، بالطبع من ألحانه والكلمات لحسين السيد السنباطي، وإله الكون. أو الطانو رجعت الموحى اشكي ضنا قلبي وحرمانه رجعت لوحدتي اشكي ضنا قلبي وحرمانه لقيتني في روضة بتغني نغم الوان جمال الورد فكرني على الأغصان لقيتني في روضة بتغني نغم الوان جمال الورد فكرني على الأغصان بلون الخد وحرمني من النسيان يا خالق الورد سامحني أنا إنسان وشفت عيون بتسألني سؤال احترت في جوابه على رمش الهوى كلمة حروفها قلبي وشبابه وشفت عيون بتسألني سؤال احترت في جوابه على رمش الهوى كلمة حروفها قلبي وشبابه جريت منهم ومن روحي ومن قلبي وأحبابه جريت منهم ومن روحي لحد الليل ما قابلني وقلت الدار بسحابه لحد الليل ما قابلني وقلت الدار بسحابه ونام وانسى هوى الدنيا واسيب العشق لاصحابه لقيت فكري صحي مني وانا نعسان على عيون جت تكلمني عن الحرمان لقيت فكري صحي مني وانا نعسان على عيون جت تكلمني عن الحرمان أثار الصبر غافلني وكان عطشان يا خالق الصبر ارحمني أنا إنسان أشوفهم في الجبال أشوفهم في الفضاء الزهر وفوق خد الهوى الشعر وأشوفهم في الفضاء الزهر وفوق خد الهوى الشعر قولي يا عيون إذا شافت تحب تشوف كمان مرة قولي يا عيون إذا شافت تحب تشوف كمان مرة وذنبي في الهوى قلبي يحب يعيش ولو بكرة وذنبي في الهوى قلبي يحب يعيش ولو بكرة إله الكون سامحني أنا حيران جلال الخوف يقربني من الغفران وسحر الكون يشاور على الحرمان وانا انسان يا ربي انا مستمرين معاكم وغنوة من كل عصر ومجموعة من الأغنيات الدينية ورحلة مع الأغنيات الدينية في حلقة الليلة بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، وهنسمع صوت وردة في واحدة من الأغنيات الدينية الجميلة سبحان رب الوجود. مستمرين مع رحلة الأغنيات الدينية وغنوة من كل عصر، ونروح للصوت الفنان الجميل محمد فوزي اللي أيضا في كل الألوان الغناء أبدع، ومن هذه الألوان لون الغناء الديني، وهنسمع له واحدة من الأغنيات الجميلة قف بالخشوع. Thank you. وجوه مذاهبي أحد ألوذ بوجهه من صوت محمد فوزي لصوت نجاح سلام، صوت من أجمل الأصوات الحقيقة وصاحبة إحساس عالي جدا، وأكيد ده بيظهر مع أي فنان لما بيؤدي الأغنيات الدينية اللي بتحتاج بالفعل للإحساس الصادق، وتحتاج فنان يعني يستطيع أن يؤدي ويوصل الرسالة اللي بداخل هذا اللون من الغناء لكل من يستمع إليه. نجاح سلام تغني في رحاب الله. And الفنان عبد الحليم حافظ بكل تأكيد يعني كان ليه إسهاماته في الغناء الديني بمجموعة من أجمل الأغنيات الدينية، معظمها كانت أغنيات قصيرة وصغيرة لكن الحقيقة كانت رائعة ومؤثرة بكلماتها بألحانها بأداء عبد الحليم حافظ بإحساسه العالي فيها. ومن هذه الأغنيات أنا من تراب اللي كتبها عبد الفتاح مصطفى ولحنها محمد الموجي، ودلوقتي هنسمعها. الجبل والنار تنشأ إلهمني صوت عفاف راضي، واحدة من يعني فناني فترة يعني ظهورها كان في فترة السبعينيات واستمرت لما بعد ذلك، وما زالت طبعا من فناني جيل الوسط، واللي النهاردة هنسمع لها واحدة من أغنياتها الدينية وهي اللهم إليك أسلمت نفسي. أكيد يعني ما ينفعش تبقى يعني حلقة أو سهرة مع الأغنيات الدينية ويفوتنا أننا نسمع واحد من أروع وأقوى وأجمل الأصوات يعني في القرن العشرين في مصر والعالم العربي والإسلامي في الإنشاد الديني، وهو طبعا صوت الشيخ سيد النقشبندي. هذا الرجل صاحب الموهبة الربانية العظيمة جدا جدا، صوت قوة، أداء، كل ما يعني يعطي هذا اللون من الإنشاد يعني أجمل ما يمكن أن يخرج منه. سيد النقشبندي مشوار طويل وجميل من الابتهالات والإنشاد، وبالطبع يعني كان في البداية هو فقط يقوم بأداء الابتهالات الدينية، وطبعا كلنا عارفين القصة الجميلة اللي جمعته بالفنان بليغ حمدي لما الرئيس الراحل أنور السادات طلب من بليغ ومن النقشبندي أنه يسمعهم في عمل مشترك. وبعدها الشيخ سيد النقشبندي ما كانش متخيل أنه ممكن يعني الراجل ملحن بيقوم بتلحين أغنيات، إزاي هو هيقول له حاجة أو هيلحن له أو ينشد حاجة من ألحانه، ما كانش لسه يعني متخيل الموضوع ممكن يجي إزاي. واللي قام بعملية التوفيق ما بينهم كان الإذاعي والإعلامي الكبير الأستاذ وجدي الحكيم، اللقاء بترتيب اللقاء بينهم في مبنى الإذاعة والتلفزيون في استوديوهات الإذاعة واتكلم معاه وحاول يقنع الشيخ سيد النقشبندي. وكان الموقف الطريف الجميل أنه بحضور الفنان بليغ حمدي هو كلم الشيخ سيد وقال له أنا هسيبك معاه نص ساعة وهرجع لك تاني، واتفق معه على إشارة قال له يعني لو عجبك الكلام واقتنعت هتقلع العمة وتحطها على البيانو، اعرف ان انت كده اقتنعت. فغاب نص ساعة الاستاذ وجد الحكيم ورجع لقاه قلع العمة والقفطان وشمر يعني اكمامه، وقال له تعبير جميل جدا، قال له بليغ ده جن، يعني راجل يعني عبقري بمعنى الكلمة، وقدر يقنعه بانه ينشد ليه، وقال له انا هنشد لك وهعمل لك او هلحن لك حاجة تعيش 50 سنة. والحقيقة انها ممكن فعلا تعيش اكتر من كده، وهي انشودة مولاي اللي كتبها عبد الفتاح مصطفى وابدع في تلحينها بليغ حمدي. وتعالوا بقى نشوف الابداع الرائع جدا جدا جدا في اداء الشيخ سيد النقشبندي. يا مولاي بني ببابك قد بسطت يدي، أجمل ختام أعتقد لحلقة الليلة هو كان صوت الشيخ سيد النقشبندي، الصوت الرائع لهذا الرجل اللي الحقيقة أبدع وأمتع وصدق، يعني كان فيه صدق في الإحساس وشعوره وكل حاجة، وهو بيؤدي الابتهالات واللي بيخرج من القلب واللي بيحس به هذا الشخص أكيد بيوصل للناس، وكان أحد أهم أسباب نجاحه الكبير واسمه الكبير، موهبة ربانية كبيرة ربنا يعني ادهاله وهو أبدع بها الحقيقة، وكان أجمل ختام لحلقة الليلة. بشكركم شكرا جزيلا، بشكر زميلي مهندس الصوت نادر راشد، كل سنة وحضراتكم طيبين وكل خير، نلتقي الأسبوع القادم بإذن الله على كل خير وغنوة من كل عصر، إلى اللقاء.